يدخل فيها اليهود والنصارى وكل من على وجه الارض من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليه. هذه كلها امة محمد بمعنى انها امة الدعوة. فمن اجابه ودخل في الاسلام فهؤلاء هم امة الاجابة. وامة الاجابة تنقسم الى فريقين، الفرق النارية واهل السنة والجماعة. الفرق النارية التي توعدها النبي عليه الصلاة والسلام بالهلاك في النار، والفرقة النارية هي فرقة واحدة هي اهل السنة والجماعة. ايضا لابد من الانتباه الى ان الافتراق هنا هو الافتراق في الاصول، في اصول الدين وليس في فروع الدين، الا اذا تكاثرت المخالفات في الفروع حتى ترتب عليها من هجر الادلة ما يترتب على الاصل المرتبع الذي يتحاكم اليه. اذا تفترق امتي هنا الافتراق على اساس الاصول، اصول الدين. وهذا ملاحظ يعني الخوارج، الشيعة، القدرية، الجهمية، الجبرية، المرجئة، كل هذه الفرق الضالة انما خالفت في الاصول اساسا. ايضا امر مهم جدا كما اشرنا اليه في تضعيف الكلام، يعني لا يعني اننا نقول ان اهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، يعني لا يعني ذلك. هذا من حيث الايه، يعني ان هم من اهل الجنة، من اهل الجنة من حيث الانواع لا من حيث الاعيان. كذلك ايضا نفس الشيء، يعني لا يقطع لمن ينتمي لاهل السنة والجماعة بالجنة الا من دل الوحي على ذلك، وكذلك لا يقطع لمن خالفه انه في النار الا اذا دل الوحي على ذلك. فنحن نتناول هنا الانواع وليس الاعيان. واضح؟ اي نعم. باختصار هذا هو المعنى الكامل وراء تسمية اهل السنة والجماعة بالفرقة النادية. فحري بالمسلم العاقل الا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يلقن انه من هذه الفرقة النادية. قد يرد سؤال، ما الحكمة في هذا الافتراق؟ كثير من الناس يتناولون الموضوع بطريقة عاطفية ويتألمون لافتراق المسلمين وتمزقهم وكذا وكذا. طبعا يقولون يعني هل جعل الله سبحانه وتعالى الأمة كلها فرقة واحدة يعني ناجية، فرقة ناجية وداخلة في الجنة؟ طبعا نقول ان الافتراق هذا شر من الشرور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هو امر كوني قدري اوجده الله لحكمة. فالأمور الكونية القدرية قد يوجد منها اشياء يعني يبغضها الله ويكرهها، لكنه سبحانه وتعالى يشاؤها قدرا وكونا لحكم عظيمة تترتب على ذلك. فنعم هو امر كوني قدري، لكننا امرنا شرعا بعلاج هذا الخلاف، والدليل قوله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون مختلفين كما اختلف الناس الى يهود ونصارى من الكفرية، كذلك اهل الاسلام قدر الله وقضى بهذه الفرقة لحكم عظيمة ولما يترتب على هذا من الوان من العبودية والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فنحن خلقنا للابتلاء، يعني كنا نقول هل نقترح على الله سبحانه وتعالى هل كانت الفرق كلها فرقة واحدة كي لا يتمزق المسلمون وتذهب شوكتهم وكذا وكذا؟ كل هذا حكمة الله سبحانه وتعالى اننا خلقنا للابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وقال تعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فخلق الله سبحانه وتعالى نعيم الدنيا لينبهنا إلى نعيم الجنة، وخلق هذا النعيم بالمنغطات لندرك أن الدنيا ليست دار الجزاء ولا دار النعيم. خلق النار في الدنيا تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني لنتذكر بها نار الآخرة. ونحن الآن في دار الابتلاء، نحن في لجنة الامتحان، الامتحان منعقد وعواقب أعمالنا محجوبة عنا ولا تنكشف إلا في الدار الآخرة التي هي دار ظهور النتائج. ومع ذلك زودنا الله سبحانه وتعالى بأسباب النجاة والنجاح والفوز العظيم، وأوضح لنا السبيل الذي يوصلنا إلى الجنة دار القرار. أخذ منا الميثاق حينما استخرجنا من صلب آدم عليه السلام، خطرنا على التوحيد الخالص، منحنا العقول والأسماع والأبصار لنهتدي بها. ومع كل هذا تضمن وتكفل أنه لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة الرسالية. أيضا الشيطان له أساليب متنوعة لجر الناس إلى النار. ومقيم له كلام رائع حقيقة في مدارج التلقين لشرح هذه العقبات السبعة التي يحاول الشيطان أن يتجر الناس بها إلى النار. أعظم أمنية يتمناها الشيطان أن يوقع الإنسان في الكفر، فإن عجز ينتقل به إلى البدع، فإن عجز فإلى الكبائر، فإن عجز فإلى الصغائر، فإلى المباحات، فإلى تقديم المفضول على الفاضل، فإلى تصريف أذى الخلق. ولو سألنا أي آية في كتاب الله عز وجل هي أخوف آية، العلماء يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، لكن ربما بعضهم يقول مثلا يصب من فوق رؤوسهم الحميد يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، بعضهم يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. لكن قال بعض أهل العلم أخوف آية في القرآن هي قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يجتهد الرجل في العبادة ما شاء الله أن يجتهد، ثم يفاجأ يوم القيامة بأنه ليس فقط خاسرا لكنه من الأخسرين أعمالا، صيغة أفعل، أفعل تفضيل، من الأخسرين أعمالا أشد الناس خطرانا. والله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة كانت تشد وتكدح في العبادة في الدنيا، ومع ذلك انظر إلى مصيره في الآخرة. إذن كما يحرص العبد على حسن صلاته وعبادته ويحرص على أن يتجنب الخناء والخمر، فلا بد أن يحرص على سلوك الصراط المستقيم. يقول تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هؤلاء الخوارج تقرحت جباههم وتيبست أقدامهم من شدة اجتهاد في العباد، ومع ذلك فهم كلاب النار. لماذا؟ لأنهم انحرفوا في الأصول وكانوا من الفرق النارية. أي نعم. إذن للاختصار على حسن النية، على التمسك بدون أن يكون الإنسان واثقا من أن طريقه هو طريق الفرقة النارية، هذا من تلبيس الشيطان. كل تقريبا كافة الاتجاهات الموجودة أو الفرق الموجودة متفقون على اثنتين، مختلفون في واحدة. متفقون على أمرين، متفقون على حسن النية ومتفقون بالغاية وهي أن ينصروا الإسلام، ولكنهم مختلفون في واحدة وهي الطريق الذي توصل إلى نصرة هذا الدين. فحري بنا أن نتبصر وأن نعي الطريق الذي نسلكه، خاصة أن ما يحير الإنسان أنهم جميعا يرفعون شعار الكتاب والسنة، فلماذا الاختلاف؟ والجواب يعني واضح مما تقدم من الكلام. الانحراف في باب المنهج أو العقيدة أو الأصول كان يعامل بمنتهى الشدة من النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فبينما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يترفق ويلين مع أهل المعاصي كما وقع الشاب مع الشاب الذي استأذنه في الزنا، كذلك الرجل الذي فعل ما فعل ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك أيضا موقف أبي محزن الثقفي، ويعني المواقف الشرعية مع أهل المعاصي معروفة فيها لين وترفق، أما أهل البدع فقد اشتد موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أدل دليل على ذلك وهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو كلها في النار إلا واحدة. أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.